قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق، فهو يفر إلى الخلوة بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. قيل لبعضهم: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر: وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم: من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. كان يحيى ابن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال له: إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعناه إنما هو في حق من يضعف، في حق من يضعف ويخاف على نفسه، لا يستطيع إصلاح الناس، لا يستطيع دعوة الناس، إما لوحدته أو لقلة بين أهل الشر ويخاف على نفسه، وإما لقلة علمه بين أهل الشبهات فيخاف على نفسه. فنعم، هذا الفرار بالدين والانفراد بالنفس والانعزال بها في حق هذا فيه السلامة له لدينه من العطب، وفيه استقامة حاله وأمره من أن يفسد بمخالطة هؤلاء أهل الشبهات وأهل الشهوات. فإن المجالس مجانس، المجالس مجانس، ما يمكن تجلس مع أهل الفجور إلا وأن يجروك وتجانسهم في فجورهم. إذا ضعفت، كنت ضعيف، ما يمكن تجلس مع أهل الأهواء إلا وتنتهي بك الحال أن تكون مثلهم. فالمجالس مجانس، إذا تلاقت الأبدان بالصحبة فالغالب أنها تؤثر في القلوب، والقلوب يأوي بعضها إلى بعض، فإذا تلاقت في النسبة تقاربت في الصحبة الأجساد. والمعنى أن المرء على دين خليله، فإذا كان المرء ضعيفا ويخاف على نفسه إما لقلته وغربته ووحدته بين أهل الشر والفساد فلا يقوى على مقاومتهم ولا دعوتهم، فهذا البعد له أحسن، لأنه يصلح حين فساد الناس. أما الأعلى من هذا فهو الذي تقدم معنا، وهو أن يصلح ما أفسد الناس، يصلح ما أفسد الناس. فإذا كان يستطيع دعوة الناس إلى الخير والحق والهدى ومعه من العلم والنور والمعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وقدره وشرعه سبحانه وتعالى ما معه، فمثل هذا يدعو الناس ويخالط الناس على ما أمره الله جل وعلا لا على ما يريده الناس منه. إذا كان قويا في العلم بين أهل الشبهات فإنه يتصدى لهم ويبين للناس الشبهات والباطل، إذا كان صاحب ديانة وصاحب قوة وصلابة بين أهل شهوات فإنه ينكر على أهل الشهوات ويتصدى لهم ويبين للناس ما هم عليه من انحراف حتى يحذروهم فيستقيمون ويصلحون بسببه. فهؤلاء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهذا أعلى وأفضل، هذا أعلى وأفضل، ولا يقوم به إلا العالمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك العلم الذي تهجم به على الشبهات وتبددها بأمر الله وتذهب هذا الظلام الذي خيم على الناس وتزهق هذا الباطل الذي انتشر بين الناس، فمخالطة الناس حينئذ أفضل وأولى، وخصوصا إذا تعين عليك كأن لم يوجد إلا أنت، فإنه يجب عليك أن تقوم لله جل وعلا بحقه وشرعه، تبذل نفسك في هذا إذا كان عندك القوة. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هؤلاء هم أهل الخير، أهل العلم، أهل السنة، يبصرون بكتاب الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، خطبة كتابه الرد على الجهمية. فهؤلاء أعلى الصنفين وهم أفضل الطائفتين، وغربتهم أفضل لأن نفعهم متعد، وإنما هذا يحمل على حال الضعف، إما ضعف الفرد في العلم أو استضعاف الناس له، فلا يستطيع أن يصلح في مقابل هذا السيل العارم، فحينئذ صلاحه في نفسه وإصلاحه لنفسه ومحافظته عليها من التلف أولى، لأن الله جل وعلا يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمثل هذا الوحدة والانفراد والفرار بنفسه عند كثرة الفتن، وجود الشبهات، وقلة النصير وضعفه، الانعزال أولى. ومثله إذا انعزل لا يستوحش، لماذا؟ لأنه مع ربه جل وعلا دائما يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويهلله ويمجده ويتفكر في مراضيه وفيما يقربه إليه سبحانه، فمثل هذا العزلة أنفع له. أما أن يعتزل الناس وهو يستطيع على إيصال الخير لهم هذا غير صحيح، ودعوى أن هذا أفضل هذا غير صحيح، ويرده ما جاء في الحديث في تقسيم الناس في غربتهم إلى قسمين، الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، فالأول أعلى والثاني دونه، فهذا هو الثاني. ولهذا أهل العلم رحمهم الله يصبرون ويحتسبون الأجر عند الله جل وعلا في هداية الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب، كم جاءه في بداية الإسلام، كان الإسلام غريبا وهو سيد الغرباء صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في أول بدء نشر الإسلام، قال جل وعلا مخاطبا له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فأمره بالنذارة والرجز فاهجر، يعني الشرك، أمره بالنذارة سبحانه وتعالى، قال جل وعلا له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، الآيات في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر في هذا، صبر وصابر واحتسب. فأهل العلم بالله وبشرعه ودينه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يصبروا في هذا ولا يدعوا إلى العزلة ما دام يستطيعون أن يبينوا الخير ويحثوا الناس عليه ويضحوا لهم. النبي عليه الصلاة والسلام ألقي سلى الجزور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ووضع أبو جهل رجله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا عقبة بن أبي معيط آذى النبي صلى الله عليه وسلم أيما إذا، ووطئوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى قال في عقبة وأنه وضع رجله على رأسي حتى خشيت أن عيني تندران وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. ألقي عليه سلى الجزور، فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأزالت ذلك عنه، فالشاهد صبر صلى الله عليه وسلم وصابر حتى أظهر الله الدين. ذهب كان يعرض نفسه على أهل الموطن على أهل الموسم، فكل طائفة ترفضه حتى كتب الله له النصرة، فهيأ الله له الأنصار فكانوا خير معين له، قبل ذلك ذهب إلى الطائف وعرض نفسه، فسلط أهل الطائف عليه سفهاءهم وصغارهم فرجموه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا كعبة عليه الصلاة والسلام. ففيه عليه الصلاة والسلام لأهل العلم والإيمان، فيه القدوة وبه الأسوة عليه الصلاة والسلام، فعلى أهل العلم أن يصبروا. فالشاهد أهل العلم يصبرون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فحمر النعم هي الإبل العزيزة الغالية النفيسة عند أهلها عند العرب، فحمر النعم هذه الهداية لهذا الواحد خير منها. وأما إذا لم يكن مستطيعا فالله جل وعلا يعذره، عليه بإصلاح نفسه والمحافظة على نفسه، ولا يستوحش من عاش مع ربه جل وعلا وهجر الناس الذين كثر فيهم الفسق والفجور والشبه والبدع والمعاصي لله سبحانه وتعالى، وفر عنهم طالبا سلامة دينه. يا أيها المغتر بالله فر من الله إلى الله. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه عليه أن يفر، أما إذا كان يستطيع معه من يعينه أو كان عنده من العلم ما يصبره ويثبته بأمر الله فعليه أن يصبر وأن يحتسب. والعزلة لا شك أنها في حق هؤلاء واردة، أما في حق من علم فلا، فعليه أن يصبر ويحتسب، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما اعتزلوا وإنما صبروا وصابروا، لكن من لم يستطع فهو منزل هذه المنزلة. فلا يؤخذ بمثل هذا الكلام على إطلاقه، وتذكروا أن الغربة على قسمين كما تقدم معنا في أول الكلام في ذكر روايات الحديث: صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم، يصلحون إذا فسد الناس، هذا صنف لازم صلاحه في نفسه، يصلحون ما أفسد الناس، هذا صنف آخر متعدي وهو أعلى، فلا ينتقل إلى الثاني إلى الأدنى إلا إذا لم يكن من أهل أوصاف القسم الأول، وهم أهل العلم والمعرفة والهدى الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالبدع والشبهات، وإما يتركونها للشهوات وما تشتهي الأنفس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه العبارات عن هؤلاء تنزل على مثل هؤلاء، وهم أقل رتبة وأدنى رتبة عن أهل المعرفة والعلم والدعوة إلى الله جل وعلا وهداية الناس والصبر على الأذى في سبيل ذلك. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. وأحمد رحمه الله تعالى كم تعرض له من الفتن، كم الذي تعرض له من الإيذاء، كم الذي تعرض له من الجلد والحبس، ولكنه صبر واحتسب رحمه الله تعالى حتى أظهر الله جل وعلا الحق. فالحاصل أن مثل هذه الآثار عن هؤلاء إنما تنزل على الصنف الثاني، أما الصنف الأول وهو الأعلى فهو أفضل، وهو الذي عنده من العلم والقوة في الدين والقوة في الإيمان ما يجعله يصبر على الأذى من الناس في بيان الحق وإزهاق الباطل ومواجهة الشهوات ومواجهة الشبهات. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. نعم. وأنشد إبراهيم بن أدهم في هذا المعنى: هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. وعتب غزوان على خلوته فقال: أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، ولغربتهم بين الناس ربما نسل. كله كما قلنا، هذه العبارات كلها تنزل على الصنف الثاني، ولا شك أن هؤلاء دون الصنف الأول، العالم العارف بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من آتاه الله من قوة اليقين والدين ونور البصيرة والمعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته، والمعرفة بشرعه جل وعلا، والمعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وبما جاءهم وبما استقبلوه من الفتن والبلايا والمحن حتى نصرهم الله جل وعلا وأعلى بهم الدين. هذا لا يقوم به إلا العلماء وهم أعلى رتبة، فينبغي ألا يتزهد الناس بسبب مثل هذه العبارات ويدعوا ما أمرهم الله به مع قدرتهم على إصلاح الناس ودعوة الناس وتذكير الناس وبيان الحق للناس وتحذيرهم من الباطل، تحذيرهم من الشبه، تحذيرهم من الشهوات. ينبغي ألا يهجموا على هذا الفهم ويتغافلوا عن القسم الأول العالي الفاضل الذي هو أفضل من أصحاب هذا القسم، وهم حملة السنة، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، حملة الآثار. فهم غربتهم لقلتهم بين أهل الباطل، وغربتهم لقلتهم بين أهل الشهوات، ومع هذا يصبرون ويحتسبون ويؤلفون ويصنفون الكتب ويعظون الناس ويقعدون لتدريس الناس. هؤلاء أعلى أعلى، فلا ينبغي أن يهجم على الثاني بمثل هذه العبارات وينسى الصنف الأول الذي هو أعلى. نعم. ولغربتهم بين الناس ربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال الناس، كما كان أويس يقال ذلك عنه، وكان أبو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذكر لا يفتر لسانه منه، فقال رجل لجلسائه: أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. نعم نعم. وفي حديث، لأنه ما اعتاد كثرة الذكر فيظن أن هذا من هذيان المجانين، ما اعتاد كثرة الذكر تعويد اللسان بالإكثار من الذكر لله جل وعلا، فرأى أنه كأنه يهذي وما علم حاله، ما علم من هو هذا أبو مسلم الخولاني من خيار الناس رحمه الله تعالى. نعم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقولوا مجنون. وهذا مشهور على ألسنة العوام، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف مشهور على ألسنة العوام، ما تكاد تجد عامي إلا ويعلم أو يعرف هذا الحديث أكثر من ذكر الله حتى يقول أنك مجنون. فالمقصود به أنه كثير الذكر لله جل وعلا ما شغله عن ذكر الله شيء، والحديث حديث ضعيف، وعند أحمد وعند الحاكم وغيرهم، وفي سنده دراج أبو السمح، ودراج أبو السمح في رواية عن ابن الأيثم مضعف. نعم. وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض. ولكن المقصود أنك اصبر على ذكر الله ولو تكلموا فيك، هذا المقصود، اصبر على ذكر الله وعدم الغفلة عنه. إذا حلت الشبهات والشهوات أكثر من ذكر الله، ولو عابوك ولو قالوا عنك ما قالوا، ولو وصلوا إلى درجة وصفك بالجنون، هذا لا يضرك. أما الحديث من حيث هو فهو حديث ضعيف كما سمعتم. نعم. وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض. هذا هو الجاهل الذي لا يعرفهم، الذي لا يعرف القوم يظن بهم هذا. نعم. ويقول: قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. يعني جاءهم مس، خالطهم الجن، هذا المراد به خولطوا، يعني لعله جاء عقولهم شيء، خالطهم مس من الجن. نعم. هيهات والله مشغولون عن دنياكم. نعم. يقول القوم خالطهم أمر عظيم، يعني جاءهم مس، جاءهم جنون، ثم يقول: هيهات القوم مشغولون عن دنياكم، يعني بذكر الله جل وعلا. نعم. وفي هذا المعنى يقول القائل: وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي سواكم سادتي غرض. وليس لي في سواكم. وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض. وقد شرطت على قوم صعبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض. ومن حديثي بهم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض. نعم. هذا المعنى لا أدري هل هو قسم، هذا الظاهر وحرمة الود، فهذا قسم ما ينبغي. ما لي عنكم عوض، يعني ما لي بديل، وليس لي في سواكم سادتي غرض. وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض، يعني صاحبهم ببدنه وأما القلب فاجعل على الحظر، وأما القلب فليس معهم، ليس لهم، إنما هو لله جل وعلا. ومن حديثي بهم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. إذا كان هذا مرض فالله يكثر من هذا المرض ويجعله لازم لي دائم، هذا معناه، هذا معناه. والمعنى أنه له في الله جل وعلا وفي أوليائه وفي سادات الصالحين عوض، وأما هم ما له فيهم غرض، وقد صاحبهم شرط عليهم أن يصاحبهم بجسمه، أما القلب فقد شرطه أنه لله جل وعلا، وهم رضوا بأن يصاحبهم بجسمه، وهكذا إلى آخره. نعم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللفظ، وجاء بلفظ استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، وهو حديث حسن، وجاء ذلك هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله من حديث سعيد بن يزيد بن الأزور، سعيد بن يزيد بن الأزور جاء ذلك من حديثه استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. والمعنى المراد بهذا تقريب صورة الحياء الواجب على المسلم، ما هو، ما هي الصورة التي يجب أن تتحلى بها من الحياء، تقريب صورة الحياء الواجب عليك أيها المسلم، هذا المراد بهذا الحديث، المراد به تقريب صورة الحياء الواجب عليك أيها المسلم أن تتحلى به. ما هي هذه الصورة التي يجب عليك أيها المسلم أن تتحلى بها من الحياء؟ قال استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك، يعني إذا كان معك خيار قومك بالصلاح أهل الاستقامة أهل العقل أهل المروءة الذين يبتعدون بأنفسهم عن خوارم المروءة أهل الديانة، كيف سيكون موقفك معهم؟ هل تقارف المعاصي بحضرتهم؟ لا. هل تفعل ما يشوه سمعتك أمامهم؟ لا. هل تفعل ما يؤدي بك إلى أن يسيء الظن فيك بسببه؟ لا. فأنت معهم على غاية من التحفظ والتصون، هذا المعنى، أنت معهم على غاية من التحفظ والتصون لنفسك، فلا تعرضها إيش لما يشينها، بل تحملها دائما على ما يزينها، لما لتعيش سالما من القدح ويبقى القول فيك جميل، كما قال ذلك الشاعر صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفاك خليل. فإذا كان هذا تفعله أنت مع الصالحين من قومك الملازمين لك زيادة، ملازمين لا يفارقانك، يعني أن حياتك دائما فيما في استقامة، لما؟ لأنك تحت الأنظار. فإذا كان هذا فعلك مع صالح الخلق فاعرف أنه يجب أن يكون عليك في أقل الأحوال مثل هذا مع الله جل وعلا، أن تستحي منه كما تستحي من رجلين صالحين أو من رجل صالح من صالح عشيرتك لا يفارقك، فهذا دائما أنت تحمل نفسك على الخير، لا تحب أن يرى منك سوءا فينالك بالكلام فيك بسببه. فإذا كان هذا من مراقبة الخلق الصالحين فكيف بالله جل وعلا؟ فالله أولى أن يستحيى منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وهذا الحديث فيه ضعف عند الطبراني في الصغير، فيه ضعف، ولكن المعنى قد ثبت من حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، من حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث. نعم، فله ألفاظ متعددة وهي تشهد لمعنى هذا الحديث. نعم. وفي حديث آخر أنه سئل صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه هنا ضعف، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإحسان، وها هو سيأتي به المصنف رحمه الله تعالى: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه المراقبة لله جل وعلا، أن تعلم أن الله معك حيث كنت. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا علمت أن الله معك حيث كنت اتقيته، وحيث علمت أن الله يراك استحييت منه، وإذا استحييت من الله حملك ذلك على كل ما يزينك. فهذا فيه تمام المراقبة وكمال المراقبة، وهذه رتبة الإحسان، هذه مرتبة الإحسان. ولذلك ختم المصنف فيها بحديث الإحسان. هات. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذا كله كما قلت لكم في الإحسان، وهي مرتبة العليا، وهي أعلى من الإيمان وأخص من الإيمان، فهي مرتبة من علا وحلق بقلبه في الآخرة وراقب ربه وهو في دنياه، فهو وإن كان ببدنه في الدنيا إلا أن قلبه كما تقدم معنا البارحة معلق بالملأ الأعلى، معلق بمراقبته لربه سبحانه وتعالى. ولذلك دائما تجده يسعى في الإصلاح لنفسه ويتجنب المعاطب والمعايب التي تفسده وتهلكه، نسأل الله العافية والسلامة. فهو ما بين خوف وحياء من الله جل وعلا. الحياء من الله سبحانه وتعالى يورث العبد ذلك. لهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، الحياء كله خير لا يأتي إلا بخير، فمن استحيا من الله حق الحياء حمله ذلك على تمام المراقبة لله جل وعلا، وحمله ذلك على إصلاح نفسه وإقامتها على الحق والهدى. فإن قوي على أكثر من ذلك استحيا من الله أن يراه مفرطا ومقصرا في دعوة الناس إلى الخير، وهو يراهم على غير الخير، ويرى القصور منهم، ويرى الأخطاء منهم، ويرى الأغلاط منهم، يستحي من الله أن يراه الله مقصرا في هذا الجانب، فيقوم بالدعوة وينشط في هداية الناس، هداية الخلق إلى الله تبارك وتعالى. فهذا لا شك أنه أكمل وأكمل. نعم. ولأبي عبادة البحتري في هذا المعنى أبيات حسنة، لكنه أساء بقولها في مخلوق. يعني ما يصلح مثل هذه الأبيات أن تقال في إنسان، ما يصلح أن تقال إلا في الله جل وعلا. هذا مما يؤخذ، يعني كما قال ذلكم القائل أيضا في حق مخلوق من المخلوقين خليفة من الخلفاء يمدحه بكثرة الجود والعطاء وبسط ذات اليد للناس حتى إنه لا يكاد يرد أحدا ولو لم يبقى عنده شيء لأنفق. فمدحه مدحا غلا فيه حيث قال هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. طيب قبلها الوصف البديع، قال تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. غلا غلوا زائدا، غلوا زائدا. فالشاهد تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. طيب ما كأنه هو الذي يعطي فيعطي ويعطي ويعطي ثم يعبس من كثرة العطاء والإنفاق حتى قل ما عنده شيء أو نحو ذلك، لا يقول أبدا. مرة هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. هذا انتقد عليه، فإن هذا لم يكن لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي ما كان يرد سائلا حتى ثوبه سئله عليه الصلاة والسلام وليس له سواه فأعطاه صلى الله عليه وسلم. من يفعل هذا؟ من؟ ما أحد. فالشاهد قالوا إن هذا إنما يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو. فمثله هذا أن يكون أيضا في مخلوق، والصفات التي تسمعها إنما لا تليق أن تكون إلا للخالق سبحانه وتعالى. والشعراء يبالغون وينسون الموازين الشرعية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، هذا قليل في هذا الباب. لذلك المبالغة عند الشعراء كثيرة وربما تخرج فتصبح مبالغة مقيتة، تصبح مبالغة مقيتة. نعم. وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة. جزاه الله خير، هذا الحافظ بن رجب يخبرنا أنه صلحها ورقعها فخرجت لنا جميلة، جزاه الله خير. فهذا الكلام منه يريد أنك إن وجدته في الأصل في الأبيات المروية على أصلها التي يرويها الجهال ويرويها الذين لا يحققون في المسائل العلمية وفي الشرع، يرونها على وجهها ما يبالون بها على أي وجه كانت، إذا وجدتها على خلاف ما رأيته هنا في كتابي يقول لك تراني أنا قد عدلت فيها، أنا عدلت فيها وأصلحت، يعني أصلح الذي لا ينبغي. نعم هات، جزاه الله خير. كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قدر مقاني. هذا ما يصلح، إنما هذا يقوله الإنسان في الله جل وعلا الذي يراعي الناظر وهو العين، ويراعي اللسان في الكلام، والعين في النظر والرؤية، والقلب في الخواطر، هذا ليس إلا لله جل وعلا، فالمخلوق ما يعرفه ولا يطلع عليه. لو رأى منك العين واللسان كان حاضر ما اطلع على ما في القلب، فكيف إذا كان غائبا لا يرى ولا يسمع ولا يعلم ما في القلب؟ من باب أولى. وإذا كان بعيدا لا يرى ولا يسمع فكيف بما في القلب؟ فهذا أولى وأولى. نعم. ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني. نعم. ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني. إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلاني، وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، وإخواني صدق قد سئمت لقاهم وأغضيت طرفي عنهم ولساني، وما البعض يجوز لقاهم ولقاءهم، يجوز أن تقرأه بدون همس لقاهم، ويجوز أن تقرأه بالهمس في بعض النسخ قد سئمت لقاءهم، فإذا زدت الهمزة سكنت الميم، وإذا حذفت الهمزة أشبعت الميم حتى خرجت الضمة واوا. نعم. وما البعض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل الجهات تراني. هذا ليس إلا لله جل وعلا، ولكن يقول إن من عظم المحبة له في كل شيء يرى أن حبيبه يراه، وهذا في الحقيقة فيه غلو وفيه مبالغة، وهذا مع الإصلاح. كيف ما أدري بعد قبل الإصلاح كيف كان ما أدري، هذا مع الإصلاح معشر الأحبة معشر الإخوة، هذا مع الإصلاح نرى في هذا، فكيف لو كان جاء قبل الإصلاح؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والأبيات واضحة. نعم هات. انتهى ما ذكره الشيخ فسح الله في مدته من هذا الكلام، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغ مقابلة على أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه رحمه الله. رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي هذه الخاتمة في هذا السطر معنى ما يدل على التوثيق عند أهل السنة والحديث وعلماء الشريعة، علماء الإسلام عندهم توثيق. فأولا قوله انتهى ما ذكره الشيخ، خلاص إلى هنا، هذا آخر شيء في الكتاب، في الرسالة هي الأبيات، ما بعدها شيء، فلو أضيف نعرف أنه ملحق. الثانية قوله فسح الله في مدته يدل على أنه كتب هذه النسخة في حياته. الثالثة قوله بلغ مقابلة على أصل مقروء على المؤلف، فيه دقة التوثيق حيث نقله من أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه، والمعنى أن نسختي هذه صحيحة مأخوذة من نسخة صحيحة، وهذه النسخة الصحيحة التي أخذت عنها وصفها بوصفين. الوصف الأول أنه قرئ على المؤلف فأصلح ما فيه من أخطاء لما كتب، نقل من أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه، فبلغ مقابلة على هذا الأصل المقروء على المؤلف وعليه خطه، فلم يبقي منه للشك مجالا عندنا، فحينئذ الأصل مقروء على المصنف ومصحح وممهور بخطه، فلو كان فيه خطأ ستجده إيش؟ مصححا. فإذا نقل عن هذا الأصل الذي هو بهذه الصفة معناه أن النسخة المتفرعة عن هذه النسخة عن هذا الأصل في غاية الإتقان، فما يبقى إلا مسألة إيش؟ الدقة في المقابلة. فإذا قابل هذا الحمد لله، فهو يقول بلغ مقابلة على أصل مقروء، فإذا كانت المقابلة صحيحة تنظر فيها من أولها إلى آخرها فالنسخة في غاية النفاسة لأنها نقلت من نسخة موثقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا جميعا بما قرأنا وسمعنا وعلمنا، إنه جواد كريم. ونسأل الله سبحانه أن يغفر للحافظ ابن رجب وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يبارك لنا ولكم جميعا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يرفع ما نزل من البلاء والشدة بهم، وأن يبدل خوفهم أمنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.